حسب سؤاله أو بالقرآن. هنا سؤاله كل إنسان يسأله ولو كان من أفسق عباد الله يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي، لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على أنه مرتكب محرم. وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن؟ يجوز العمل بالقرائن، وش الدليل؟ يعني أن الرسول عمل بالقيام. إيه طيب، هنا ثلاث قصص. قصة ليوسف، وقصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيامة. نعم. ثاني بس أنت قدمت الآية بعض على بعض. وش القرينة؟ ما هي القرينة إذا كان من دبر؟ فهي الكاذبة. إيش؟ جذبته إليها. تمام. وإذا كان من قبول؟ أن تدافع عن نفسها فانشق قميص. بارك الله. طيب سليمان مجنون. كيف قالت أمه؟ ما يمكن تقول قالت أمه، ما يمكن تقول قالت أمه حتى يثبت. الصغرى ولا الكبرى؟ إحداهما. نعم فؤاد، الصغرى، لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم به الكبرى، وسليمان عمل بقرينة. ما وجه القرينة هنا؟ أين أنت يا عالم؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى حفظا. نعم يا سليم. أحسنت، لأن الصغرى رحمت كثرة شقه ولها، وهذيك قد أكل ولدها اقضى عليه ما يهم. أفهمت؟ طيب، للرسول عليه الصلاة والسلام سعد سمعتم كلامه؟ قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام مال حوي بن أخطب، قالوا إنه أفنته الحرب. قال كيف؟ المال كثير والعهد قريب. ثم قال للزبير بن عوام يعني مسه بعذاب، أمر أن يعذبه حتى أقر. فهذا من العمل بالقرائن، وهو كثير في السنة، وكثير أيضا في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين يعملون بالقرائن. وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم من هذا الباب شيء كثير. طيب انتهى الكلام على الأمر المعروف عن المنكر، بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى. هل نأمر بشدة

اي اقوى الصحابي ينقل اخبار المسلمين اللي هو الى كفار، هذا جاسوس، هذا جاسوس ما يجوز. والصحيح ان الجاسوس ولو كان مسلما يجب ان يقتل، يعني لو تاكدنا ان هذا الرجل يجس باخبارنا الى الى الى اعدائنا وجب ان نقتله. لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ قد يكون مجرد اخبار حوادث فقط. كان الجاسوس مسلم يا شيخ. نعم والله انت اذا كان الجاسوس مسلم اي نعم يقسم اي نعم بشك، لان حاتب رضي الله عنه من ابي بلتعه او ابن بلتعه انما منع قتله انه من اهل بدر، فهذا يدل على ان غير اهل بدر يقتلون ولا شك ان يقتل، هذا من اعظم الفساد في الارض. نعم نعم اي نعم مساعده الكفار والقتال ضد المسلمين ليس حبا في ليس ايش؟ ليس حبا في الكفار ولكن حسدا للمسلمين، هل يؤدي الى الكفر؟ ولكن حسدا لهذه البلد هذا معنى انه يريد ان يظهر الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز. لكن ما رايكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين اشد عداوه من الذين يقاتلوا معهم؟ قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين اشد عداوه من الذين كانوا يقاتلوا معهم، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ أما تصرف ها؟ طيب هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك، هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطرا من الآخرين، فهل لنا أن إذا أن نقاتل مع هؤلاء؟ لأن هذا العدو أخطر علينا من الآخر الذي نقاتل معه، أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الأشد علينا من الآخر؟ الظاهر أننا نقاتل معه بشرط أن لا نخشى من أن يتقوى الجانب الذي نقاتل معهم ثم إيش ينقلبون علينا، لأن هذا واجب ربما يفعل هذا، هذا وارد انه مثلا اذا قاتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا ان ينقلب علينا ويكون كما قال الشاعر خلالك الجو نعم فبيض الوصف. نعم يعني هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر بقاعدة عامة؟ إذا وجد القرائن فلا بأس، وإن لم يوجد قرائن فالأصل براءة. ولو كان أو لا تجدنه نعم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم أعينهم بالنصب. نعم.